يتوجه بها إلى أمر الله فيحسن الظن بالله ويرجو أن الله أراد به خيرا وأن الله أحبه. وهذا الاتزان عند نزول البلاء. في حق نفسك اتهمها، وفي حق ربك أحسن الظن بربك، فتفوز من الجهتين. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول هذا السائل: قد اقترب شهر رمضان، فهل يجوز لنا أن نزين بيوتنا بأنواع من الزينة مثل البالونات والمصابيح والملصقات ونحوها، وذلك لنشعر أنفسنا وأولادنا بأن هذا الشهر ليس كغيره من الشهور، ولنشعر بفرح له حتى نتعود عليه في الشهور القادمة وننتظره؟ إن كان هذا جائز، فهل يجوز أيضا أخذ الأجر على هذا التزيين؟ هذا من البدع المحدثة، وضع الزين والأنوار والألوان على البيوت وفوانيس رمضان وغيرها، هذه من البدع التي أدخلت على المسلمين في عهد الفاطميين ومن بعدهم. ولا شك أن البدع إنما تدخل بالعواطف وتزيين الأهواء. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رمضان وهو أحرص على الخير منا، ما كان يزين بيته ولا يزين مسجده ولا يأمر بهذا، ولا فعل هذا الصحابة ولا فعل هذا التابعون ولا فعل هذا الأئمة الأربعة المتبوعون، بل لم أقرأ هذا في كتاب عالم معتبر من علماء الأمة. وهذا أمر منسوب إلى رمضان وإلى التعبد، لا أنه عادة، وإنما هو منسوب على جهة تعبد، لأنه مربوط بشهر العبادة، فيدخل في باب العبادات لا في باب العادات. ولذلك ينبغي علينا أن نترك هذا الأمر وأن نشعر أنفسنا بقرب رمضان بالإكثار من الصيام في شعبان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتذكير بهذه الأيام الفاضلة، أعني أيام رمضان، والتبشير به إذا جاء وبما فيه من الخيرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين. هذاني سؤالان يتعلقان فيما يبدو بأمر واحد. يقول: في نهاية كل عام دراسي يرجع بعض الطلاب إلى بلدانهم معلمين ما تعلموه من الخير والعلم، ويصطدم بعض الطلاب بإخوان لهم تعلموا على نفس العلماء والمشايخ، فيحذرون الناس من الجلوس معهم والاستفادة منهم لأسباب منها أنه لم يكن له موقف واضح من فلان، أو أنه يمشي مع فلان وغير ذلك، فما نصيحتكم وتوجيهكم؟ هذه القضايا في خصوصها يرجع فيها إلى أهل العلم، أهل السنة، أهل البصيرة، ويستشارون ويؤخذ برأيهم ومشاورتهم، ولا ينفرد فيها الطلاب ولا يحدثون المعارك في بلدانهم مما يشغلهم ويشغل الناس، وإنما يرجعون إلى علماء أهل السنة ويستشيرونهم ويصدرون عن رأيهم. أن ترضي جميع الناس فهذا لا يكون إلا أن تترك الحق، ومع ذلك لن يرضى عنك كل الناس، لكن القضية أن ترضي الله عز وجل. فينبغي عليك أن لا تسير على هوى ولا على أقوال المتهورين ولا على أقوال المغمورين. والآن للأسف أن حتى بعض طلاب العلم الذين يظهر فيهم حرص على العلم يغترون بأشخاص ينسبون أنفسهم إلى العلماء، مع أنهم ليسوا علماء، حتى لو زكاهم العلماء من جهة ذواتهم ومنهجهم هم ليسوا علماء، يؤخذ برأيهم وقولهم. غاية ما يكون لبعضهم أنه طالب علم يستفاد منه فيما أحسن. للأسف أن بعض الطلاب يرجعون إلى هؤلاء، وهؤلاء إما عندهم جهل، وإما عندهم حدة عاطفة، وإما أنهم ما يفهمون طريقة العلماء، ويهيجون الطلاب على بعضهم ويحدثون الفتن في البلدان. لا، ارجعوا إلى العلماء الربانيين، وأنتم في المدينة عندكم كوكبة وثلة، ولله الحمد والمنة، من العلماء الربانيين، علماء السنة الذين عندهم علم وحكمة ويصدر عن رأيهم. نعم. يقول: هذا أنا طالب علم مبتدئ، اليوم جئت، بعض الطلاب يقول لي لازم تبين أنت مع من من المشايخ، فأنا سأترك. هذا يتبع السؤال، سأترك الجامعة. يتبع السؤال. نعم. يقول: هذا هل قتال الروافض الحوثيين في اليمن يسمى جهادا شرعيا أم نسميه جهاد دفع؟ جهاد الدفع جهاد شرعي، جهاد الدفع جهاد شرعي، ولا شك أنه جهاد شرعي، وهو مشروع لأهل اليمن ولمن ندبهم ولي أمرهم كجنودنا البواسل وفقهم الله، الذين يقاتلون في داخل اليمن أو يقفون على الحدود، وجنود دولة الإمارات البواسل وفقهم الله ووفق ولاة الأمر في ذلك البلد إلى كل خير، الذين يقاتلون في اليمن فإنه في حقهم جهاد مشروع. إذن هو جهاد في حق أهل اليمن، وينبغي أن تتحد كلمة أهل اليمن على هذا القتال، وأن لا يقتتلوا على الدنيا، وأن لا يمزقوا الصف من أجل منصب أو دنيا، بل الواجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يجتمعوا على الحق، وأن لا يشغلوا أهل اليمن عن قتالهم لهؤلاء الخباث بمظاهرات وخطب وشبهات تطرح هنا وهناك. فأسأل الله أن يهدي الجميع، ولا سيما من نظن به الخير هناك، فإنا نسأل الله أن يهدي قلوبهم ويكسر الشبهات ويدفعها. أما من كان خارج اليمن وليس ممن ندبهم ولاة أمرهم إلى الذهاب، فلا يشرع لهم الذهاب إلى اليمن ولا القتال في اليمن. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.